صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. أهون بكل رزية بعد التي صدعت بعاشورا كل فؤادي، وجرت مع الأيام لا بل إنها يا دبت مع الأرواح في الأجسادي. يوم به عجت بنات المصطفى يا تشكو شجاها للنبي الهادي. يا جيد لو أبصرت ما بلغ العدا منا وما نالته آل زيادي. يا جيد ما أووا ولا راعوا ولا ادكروا بأن الله في المرصاد. أما الحسين ففي الوهاد، وإننا في الأسر والسجاد وفي الأصفاد. باج الظنا يشكو على عار المطايا، عض القيود ونهشت الأقتايا. يا عادي ويصيح وعد الله أين عشيرتي وسرات قومي أين أهل ودايا. يا عادي أين الكمات وأين جدي حيدر مرد القروم وصارع الأسايا. يا عادي من هايوم خلت تلك الديار وبعدهم نعب الغراب بفرقة وبعايا. يا عادي يصيح يصيح وعد الله بس واني اخوتي الجامعة حزت بحداري قبتي. يضربوني فوق هضمي وعيلتي روس أهل بيتي على روسي الرماح. شنو ذنبي والمرض بي يا شدي، شنو ذنبي حطه برجلي الحدي، شنو ذنبي بأسر وداني ليزي وسيراني بالبراري والبطاح. شنو ذنبي وشتفاني بالأحبار، شنو ذا البيع وشتفاني بالاحباب ونوخي اذل الشام وياي يا العيال ريتني لا صرت وبهذا الحال اي الحال شافنا الشامت وقلبه مثل افراح شافنا الشامت وقلبه يا مثل افراح انا لله وانا اليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فيما مضى من البحوث هشرنا إلى دفع شبهة مثارة حول الشعائر الحسينية المشرفة، وحاصل هذه الشبهة أن شيعته عليه السلام ذبحوه ثم بكوا عليه، ودحضنا هذه الشبهة بأدلة دامغة فيما سبق، لعله استغرق البحث فيها 3 محاضرات، ونكون بهذا قد فرغنا من الجواب على هذه الشبهة التي ربما يلهج بها الكثير سواء عن سوء نية أو عن حسن نية. والكلام يقع الآن في بعض الشبهات الأخرى المثارة حول الشعائر الحسينية، باعتبار أن هذا الموضوع في واقع الأمر من الموضوعات العملية محل ابتلاء، باعتبار أن مصدر أساسي اليوم للثقافة الإسلامية عامة والإمامية خاصة هو عبارة عن الشعائر، ولا سيما المأتم الحسيني، منبر الحسيني. فلهذا الدفاع عن المنبر الحسيني وعن المأتم الحسيني، الشعائر الحسينية، يدخل في صميم الواجبات الدينية المهمة في هذا الزمان. ومن هنا يتوجب علينا أن نتسلح بالجواب حينما تثار شبهة. ما يكفينا أننا نعتقد أننا على حق ما لم نتسلح بالدليل، ولا سيما لدفع الشبهات. الشبهة الثانية المثارة حول موضوع عاشوراء، موضوع صيام عاشوراء، والشبهة الثالثة موضوع البكاء بتفاصيله. البكاء بفروع ان شاء الله ابينها. اما موضوع صوم عاشوراء، اولا الفت نظرك ان اسم عاشوراء اسم جديد، هذا الاسم لم يكن في ايام الجاهلية، وفي نفس الوقت هذا الاسم حتى في صدر الإسلام لم يكن، إنما عرف هذا الاصطلاح فيما بعد صدر الإسلام، يعني تقريبا بعد مقتل الحسين سلام الله عليه عرف اطلاق اسم عاشوراء على 10 محرم بعد المصيبة العظمى. اما قبل ذلك ما عدنا الى الان مصدر لغوي معتمد يقول انه هذا الاسم كان موجود سابقا. زين، هذا ايش نفهم منه؟ نفهم منه انه كل الروايات اللي وردت عن النبي صلى الله عليه واله يتحدث عن صوم عاشوراء، هذه الروايات مردوده، يعني مكذوبه على الرسول، لم تصدر من الرسول. ليش؟ لان الرسول لما يتكلم يتكلم بلغه عصره، فاذا الاسم ما شائع وان عرف فيما بعد فكيف تحدث به الرسول؟ مثل ما يجيك واحد يروي لك حديث مثلا يقول لك انه التليفون حلال، قال الرسول مثلا التليفون مباح، لو يجيك واحد الشكل يحدثك بحديث يقول لك انه الرسول يقول وحاشاه التليفون مباح، شو تقول له؟ قطع الرأس ترد، تقول له قطعا هذا ما له صحة، كذا مباح مباح، لكن تليفون ما كان في زمن الرسول، اسم تليفون ما كان في زمن الرسول حتى الرسول يتكلم به. واضح جيدا؟ فمن هنا اسم عاشوراء اول مشكلة تواجه هذه الاحاديث انها تنسب الى الرسول مصطلح ما كان رائج، ما كان شائع في زمن الرسول، انما شاع في زمن متأخر وبالضبط بعد موقعة كربلاء ومصرع سيد الشهداء عليه السلام. في مشكلة اخرى بتواجه هذه الاحاديث الواردة، انه سند هذه الاحاديث سند باطل، لان من جملة الراوين لحديث عاشوراء صوم عاشوراء عبد الله ابن الزبير. وعبد الله ابن الزبير تدرون هو في بدايته اولا هو الى دور كبير في تحريف الزبير ابي، بتعبير امير المؤمنين عليه السلام يقول لم يزل الزبير منا اهل البيت حتى نشأ ولده المشؤوم عبد الله فصرفه عنا. زين، ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم، من جملتهم عبد الله بن الزبير. هذا واحد. اثنين، هذا الرجل معروف عنه انه كان يضايق من وجود الحسين عليه السلام في مكة، لما اجتمعوا بمكة قبل ما يتحرك الحسين للعراق كان يضايق من وجود الحسين عليه السلام، ولانه يرى نفسه انه منافس ويرى نفسه انه احق بالامر الى اخره، يعني رجل طالب سلطة طالب كرسي صريح العبارة. ولما خرج بعضهم انشد يقول نعم خلى لك الجو فبيصي واصفري ونقري ما شئت ان تنقري، يعني يريد يقول له انه المجال انفسح لك انه انت تتصرف على هواك. الحسين طلع عليه السلام من مكة، ما كان شيء اثقل على ابن الزبير في مكة من وجود الحسين سلام الله، جدا كان يستثقل وجوده. ولما يكون بها المثابة طبيعة الحال ما يروق، لان قضية الحسين عليه السلام تشق طريقها الى النفوس وتفعل فعلها بالنفوس، فمن المعقول جدا ان يجي يروج حديث من هذا القبيل، يخلق حديث من هذا القبيل لتميع قضية مصيبة الحسين سلام الله عليه، وتصوير ان يوم عاشوراء يوم بركة ويوم توسعة على العيال ويوم انس، وانه يستحب صومه بهذا العنوان، بعنوان تبريك وبركة بالعنوان، انتبه جيدا. فهذا مو بعيد على ابن الزبير باعتبار جوه النفسي يساعد على هذا، مثل ما شرحت لك نفسه اللي كان اذا صعد المنبر ما يصلي على الرسول صلى الله عليه وآله، فمرة واحد يصعد يصلي على الرسول صلاة بتراء، شايف يعني ما يصلي على اهل بيته صلوات الله عليهم، ومرة واحد اصلا على الرسول ما يصلي، طيب وصله اصلا صلاة ما يصلي على الرسول نهائيا لا عليه ولا على اهل بيته. سألوه قال لان له اهل بيت اذا ذكر بخير اشرأبت اعناقهم وقرت عيونهم وما احب ان ادخل السرور عليهم بذلك. وعلى عناد عبد الله بن الزبير اصلي على محمد وآل محمد. نتيجة ما ادري هذا، يعني تسمعين قضية النملة لما قالت للنخلة استمسكي حتى ارحل عنك، قالت والله ما شعرت بوقوعك علي فكيف اشعر برحيلك عني، انت ليش ما ادري بيش انت موجودة اصلا. يعني ابن الزبير وشنو قيمته، والله الله بعظمته يقول ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رزقنا الله واياكم شفاعتهم بالتالفة. زين، هذا واحد من رواة صيام عاشوراء. الثاني ابو موسى الاشعري. ابو موسى الاشعري لعلكم مشبوقون عن اوضاعه، الرجل يعني من المصنفين ضد اهل البيت عليهم السلام، رجل منحرف عن امير المؤمنين وعن اهل البيت عموما بتمام المعنى، ما يمكن ان نصدق في هكذا رواية تعلق بهذا الموضوع. بعد من جملة الرواة لصوم عاشوراء معاوية ابن ابي سفيان، ينقش معاوية هو يرسم عاشوراء. زين، ومعاوية فيه ما فيه، ما يحتاج انا اشرح لك احواله. زين، الخلاصة فتقدر تقول انه هذه القضية في واقع الامر يعني ما انعرفت من قبل اناس تطمئن اليهم النفس، فالسند سند باطل على الموازين العلمية. هاي اثنين، المشكلة الثالثة اللي تواجه قضية صوم عاشوراء أنه الرواية تقول أن الرسول صلى الله عليه وآله لما دخل إلى المدينة المنورة رأى أن الجماعة كانوا يعني اليهود كانوا يصومون، فسأل ما قصة هذا الصوم؟ قالوا هذا صوم عاشوراء، هذا تبرك بهذا اليوم العظيم، لأن اليوم الذي خرج فيه يونس من بطن الحوت، واليوم الذي أنجى الله تعالى فيه موسى والمؤمنين معه من البحر، طلعوا من البحر وإلى آخره، فهذا يوم بركة. وإحنا عدنا في شريعتنا من جملة سنن موسى عليه السلام صيام هذا اليوم، نصوم هذا، وهذا صوم تاريخي وديني في نفس الوقت. يقولون أن الرسول قال إذا أنا أولى بأخي موسى منكم، وأمر أصحابه أن يصوموا، بس ما صاموا. تجي رواية ثانية تقول جماعة من الصحابة نبهوا للرسول فيما بعد، قالوا له أنت شويت، لأنه هذا راح يصير تشبه باليهود. قال إيه بل صحيح، جزاكم الله خير نبهتوني، بدلوا صوموا تاشوعاء. الساعة بعضهم قالوا قالهم صوموا تاشوعاء، وبعضهم يقولون قالهم ضموا تاشوعاء إلى عاشوراء حتى تخالفوا اليهود. اليهود يصومون يوم واحد، أنتم صوموا يومين حتى تتحقق المخالفة. جزاكم الله خير اللي نبهتوني على هذا الموضوع. يا بالله عليك، هذا أي استخفاف لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه يكون بها المثابة؟ هنا تتوجه عدة أسئلة. أولا نقول لأبي موسى الأشعري، نقول له هذه القضية مروية في أول دخول النبي إلى المدينة، والحال ذاك الوقت أبو موسى الأشعري ما كان موجود بالمدينة أبدا، بعد لم يسلم ولم يأتي إلى المدينة. فإذن هذه من جملة المشكلات اللي تواجه الرواية، شايف؟ فرد واحد ما حاضر قضية يقول أنا حاضرها. نقول للعبد الله بن الزبير انت ذاك اليوم اما ما كنت مولود او مولود لك سنة او سنتين كما التاريخ يذكر، فاذا هالشكل اذا ما ممكن انه هذه الرواية يرويها عبد الله بن الزبير. بعد شوف ايش كثر كم مشكلة في الرواية، كيف رسول الله صلى الله عليه وآله يخفى عليه امر صوم عاشوراء، والله تعالى يقول له تلك من انباء الغيب. ها الله تعالى قص عليه أنباء الأنبياء السابقين، كيف يكون الرسول يجهل سنة من هالقبيل لنبي سابق ويتعلمها من اليهود؟ هذه أيضا ما ممكن قبولها بحال من الأحوال. ثم كيف في نفس الوقت الرسول يتشبه باليهود وقد نهانا عن التشبه باليهود؟ هذه مسألة. ثم اليهود تاريخهم موجود يعني الى الان ما موجود عندهم نهائيا قضية صوم عاشوراء، لا قديما ولا حديثا. واليهود الان مفرد امة منقرضة، انما هم امة موجودة الان، موجودة وتلعب يعني ما تلعب في بلاد المسلمين وبالعالم كله، وموجودين. يقدر واحد يسألهم يقولهم تعالوا يا يهود اتعدكم صوم عاشوراء قديما حديثا عدكم، السيدة مو بعنوان صوم ديني بعنوان صوم وطني، مثلا موجود عندكم صوم عاشوراء صوم شعبي ما لازم ديني مثلا، يعني سيدة الصحابة اصلا ما موجود نهائيا. فوين هذه الرواية اللي تقول انه عندهم هذا الصوم موجود تاريخيا في دينهم؟ ابدا كذب ما له صحة، اليهود موجودين وكل واحد يقدر يسألهم، ويعني حتى لو كان هنالك اتهام ما لهم مصلحة في ذلك ان يكذبوا. ثم في نفس الوقت كتبهم موجودة، مؤرخين موجودين، تواريخ الأديان موجودة، أصلا ما لا صح المسألة. فإذا هذه الرواية لا يمكن قبولها بحال من الأحوال. زين، يبقى احتمال أن القضية افتعلت، شوكت افتعلت بعد مقتل الحسين سلام الله عليه. الغرض منها أيضا واضح، الغرض منها تميع الذكرى، ذكرى حتى يقول لك شعائر حسينية نخلص منها، مأتم وحزن وبكاء على الحسين سلام الله عليه، حتى يقول لك نتخلص من هذا بهالطريقة، هذه نحول هذا اليوم الى يوم بركة. بس ما نصرح للشيعة، ما نقولهم ان هذا يوم الظفر بقتل الحسين مثل ما سمى يزيد، يعني يزيد سمى يوم الظفر بقتل الحسين سلام الله عليه، وانما يسمى بعنوان أنجى الله فيه موسى وأخرج فيه يونس من بطن الحوت. ومن المشكلات بالمناسبة، مشكلات لتواجه الحديث، هل قضية بالخصوص قضية أنه ما يوجد ولا واحد من المؤرخين ينص على أن موسى أنجاه الله يوم عاشوراء، لا دليل على ذلك، أو أنه يونس طلع من بطن الحوت يوم عاشوراء، أصلا كل دليل ما موجود على ذلك. شايف؟ يبقى سؤال قد تسأل، تقول أنه في كتبنا ورد صوم عاشوراء أو لا؟ أولا أنا أقول لك إحنا كتبنا لما نراجعها ما نقبل إحنا كل شيء بالكتب، فرقنا عن غيرنا، هذا غيرنا إيش عدة بالكتب يسميه صحيح، صحيح مسلم، صحيح فلان، صحيح فلان، والشكل إحنا ما نسمي صحيح، ما نقول صحيح، إحنا نجي للأحاديث نغربلها طبق موازين علمية، نغربلها لأن العالم جزا الله علماءنا الماضين خيرا مهمتهم يجمعون ما وصل إليهم. مثل صاحب البحار المجلسي رحمه الله لما كتب البحار ما يريد يقول عن كل ما كتبته هو صحيح صادر عن المعصوم عليه السلام، إنما يقول هذا ما وصلني من الروايات. يبقى عليكم أنتم أيها العلماء تعالوا حققوا، وكم ترك الأول للآخر. فلهذا نجي للروايات نغربلها، نفرز الغث من السمين، السقيم من المستقيم، فهنالك حديث نسميه ضعيف، وهنالك حديث نسميه حسن، وحديث موثق، وحديث صحيح، درجات عندنا للأحاديث، والحديث إلى درجة معينة. بالنتيجة الأحاديث عندنا ما نسميها كلها صحيحة أو معتبرة، بل توجد أحاديث باطلة لا نأخذ بها. زين، هذا كقاعدة عامة، هل قاعدة نطبقها في مقامنا؟ وحتى لو موجودة روايات، هذه الروايات باطلة لعدة نقاط. أولا أنه كثير منها سندها سند باطل، هذه نقطة. اثنين، هذه الروايات معارضة بما هو أقوى، يعني عندنا روايات صريحة أقوى منها وأكثر منها. رجل يسأل الإمام الصادق سلام الله عليه، يقول له أصوم عاشوراء يا ابن رسول الله؟ قال إن كنت متشبها ببني أمية فافعل. ترضى تشبه ببني أمية؟ قلت كلا يا ابن رسول الله. قال فإذا صمته فأفطر بعد الظهر بساعة، لا تكمل صوم، أفطر بعد الظهر بساعة، لأن في تلك الساعة انجلت الهيجاء عن آل الرسول ولحقوا برسول الله بحوض الكوثر، يعني ساعة مقتل الحسين سلام الله عليه. الساعة المقصود القطعة الزمنية، ليس المقصود 60 دقيقة. شايف؟ فالنتيجة هالمقدار، ولهذا يعني البعض هالشكل يسوي بالفعل، يصبح يوم عاشوراء ممسك إلى ما بعد الظهر بساعة يفطر، ما يكمل صوم. بعض الروايات محمولة على التقية، لأن تدري احنا مرت بينا ظروف، يعني يقال للشخص يا كافر كما في الرواية يسلم على نفسه، بس يقال له يا ترابي لا يسلم على نفسه، إذا قيل يا ترابي لا يسلم على نفسه. في ظروف التقية ربما بعض الروايات محمولة على التقية. المهم أنه الروايات المانعة الناهية عن صوم عاشوراء عندنا أقوى وأكثر وأصح، وفي نفس الوقت لم يشرع الحزن الصوم في أيام الحزن على الإطلاق. هذه النقطة التفتوا إليها جيدة. إذا سألك سائل هل شرع الصيام في الإسلام في أيام الحزن، شو تجاوبه؟ بأيام الأفراح شرع الصيام، يوم الغدير، يوم المبعث إلى آخره مثلا، أو أيام العادية، أيام العبادة وما شاكل. أما بعنوان حزن هل شرع الصوم في الإسلام؟ أبدا ما يوجد ولا دليل واحد، أيام الحزن لم يشرع الصوم في الإسلام. ثم عندنا الأشياء بها عنوان أولي وعنوان ثانوي، هذه فرد نقطة إضافية يعني لمعلوماتك. بعض الأشياء افرض حكمها أنها جائزة، لكن أحيانا هذا الحكم ينقلب إلى الحرمة، نسميه باصطلاح الفقه عنوان ثانوي. مثلا الصدقة مستحبة، افرض ساعد الفقير مستحب، لكن إذا اقطعت أنه راح يأخذ هالمقدار التطهية يشرب به خمرة يشتري خمرة ويشربوها يجوز تعطي وما يجوز تعطي. صحيح الصدقة مستحبة لكن عنوان ثانوي يمنع من إعطاء الصدقة إليه، لأنه يصير معونة على الإثم، معونة موصلة إلى الإثم. شايف في المقام حتى لو وردت روايات، هذه الروايات في واقع الأمر قد تتحدث عن عنوان أولي. ولهذا صاحب الحدائق قدس الله نفسه الزكية مرحوم شيخ يوسف حمل هذه الروايات على موضوع التقية، وينص يعني جماعة كصاحب الجواهر رحمه الله على أنه لم يشرع الصوم في أيام الحزن. إذن السنة عندنا أقول السيرة عندنا هو أن يمسك إذا أراد الموالي الحزين يمسك صبيحة عاشوراء إلى ما بعد الظهر بساعة، كما جاء في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام، يعني يقول له لا تصم يوما كملا، ولا تصم يوما كملا. ثم سؤال يبقى نسأل هذا يصر على صوم عاشوراء، ولعل هالنقطة أنا أثرتها في أول يوم، معلي أثرتها في أول يوم، لكن حتى كل نقاط الحديث عن صوم عاشوراء تنجمع بمحاضرة واحدة أذكرها هنا. تلاحظ أقول أنه السنن الواردة عن الرسول صلى الله عليه وآله كثيرة كما تعلمون، وخاصة بالصوم. مش عجب هذا الشخص يعني يصر على صوم عاشوراء بالخصوص، والحال توجد عندنا أيام كثيرة يستحب صومها حتى عنده في كتبه، مثل ما يروي فرض مثلا الدمياطي. الدمياطي يروي عن أبي هريرة أنه يوم 27 من شهر رجب، يوم بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا اليوم نحن نعلم أنه يستحب صومه. طيب ليش ما يصير يعني تحمس لقضية صوم 27 رجب مثل ما يصير تحمس لصوم عاشوراء؟ أظن الجواب واضح، يعني جواب واضح. القصة إذا تستهدف تميع ذكرى الحزن والشعائر الحسينية. زين، من جملة الإشاعات والإشارات والشبهات المثارة هو التشكيك في أصل قضية البكاء على الحسين سلام الله عليه. يعني هذه في الظاهرة قد واحد يقول ينفردون بها الشيعة، أنه تعودوا سنويا عندهم هالنوع من البكاء والحزن على الحسين عليه السلام، فالشيء منقطع النظير. هذا الشيء يحتاج إلى مبرر شرعي حتى يستند إليه. أولا موضوع البكاء في كتب الصحاح في كتب الحديث مشرع في زمن النبي صلى الله عليه وآله البكاء على الميت، وإن كان بعض الأقلام يعني تلامذة ابن تيمية تقريبا، وابن تيمية هم الذين بدأوا التشكيك في قضية البكاء واستندوا إلى رواية، الرواية ردتها نفس عائشة. تلاحظ يدخل واحد على عائشة وحسب الظاهر بن عباس قال لها ما تقولين في البكاء على الميت؟ قالت لقد أجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لها بلغنا أن فلانا خليفة ثاني منع من البكاء على الميت معتذرا بأن الرسول استنادا إلى حديث عن الرسول صلى الله عليه وآله أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. عائشة قالت لم يقل النبي هكذا، إنما قال الرسول إن الكافر ليعذب وأهله يبكون عليه. هالشكل النبي قال، النبي ما قال إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، قال إن الكافر ليعذب وأهله يبكون عليه. ايش كثر فرق بين هالصياغة والصياغة؟ تشوف شلون قال بيلك الحديث، ردت نفس عائشة ثم قالت له شلها ربط، يعني اهله يبكون عليه هو يتعذب، هو شنو ذنبه؟ الله يقول ولا تزر وازرة وزر اخرى، ثم ازيدت علم الله الذي اضحك وابكى. خلص هذا كله كلام عائشة، هذا تروي كتب الصحاح، انتبه جيدا. ويروون في قصة جعفر عليه السلام، جعفر الطيار، انه دخل رسول الله صلى الله عليه وآله بعد ورود نبأ شهادة جعفر واصحاب جعفر في واقعة مؤتة، دخل الرسول دار اسماء بنت عميش الخثعمية رضوان الله عليها زوجة جعفر، دخل دارها تقول دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وآله فدعا ببني جعفر أيتام جعفر وأخذ يشمهم يمسح على رؤوسهم وعيناه تذرفان. قلت ما الخبر يا رسول الله؟ عندك خبر عن جعفر وأصحابه؟ قال لقد أصيبوا هذا اليوم، استشهدوا هذا اليوم. رسول دار أسماء بنت عميس الخطعمية رضوان الله عليها زوجة جعفر، دخل دارها تقول دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وآله فدعا ببني جعفر أيتام جعفر وأخذ يشمهم يمسح على رؤوسهم وعيناه تذرفان. قلت ما الخبر يا رسول الله؟ عندك خبر عن جعفر وأصحابه؟ قال لقد أصيبوا هذا اليوم، استشهدوا هذا اليوم. تقول فصحت وجمعت النساء ودخلت علي الزهراء فاطمة عليه السلام، دخلت وهي تصيح وعمه وجعفرا، فقال الرسول على مثل جعفر فلتبكي البواكي. هذا يروي اصحاب الصحاح، ابن عبد البر بالاستيعاب يروي. نتيجة يعني هذا الموضوع موضوع البكاء على الميت من حيث المبدأ شرع في زمن الرسول صلى الله عليه وآله، وخاصة بالنسبة للشهداء. أما في قصة حمزة سيد الشهداء آنذاك عم النبي صلى الله عليه وآله، حمزة استشهد في واقعة أحد، لما رجعوا إلى المدينة النبي سمع جماعة من نساء الأنصار يبكين على نسائهم، فانكسر الرسول يعني تألم وقال ولكن حمزة لا بواكي له. يقولون هالكلمة أثرت في نساء الأنصار، دائما كل ما يعقد مجلس لميت يقولون، وبقت هذه إلى فترة متأخرة في المدينة العادة إلى أن جاءت بعض الأدوار السياسية فيما بعد وانقطعت العادة، كانت النائحة إذا عقدوا مأتم أول ما تبدأ بتأبين حمزة، حتى ميت عادي إذا بدأت تنوح أول ما تبدأ بالبكاء والنوح على حمزة، فإذا أتمت عندها إذن تنوح على صاحب الذكرى. نتيجة يقول فكانوا يبدأون البكاء على حمزة عليه السلام ثم يثنون بالبكاء على أمواتهم أو على شهدائهم، ولكن حمزة لا بواكية له. بكاؤه صلى الله عليه وآله على إبراهيم ابن إبراهيم وعلى حفيدة ابن احدى بناته حسب الروايات الواردة عندهم، وسئل فقال انه العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضي الرب تبارك وتعالى. هذه فرد مرحلة. المرحلة الثانية قد واحد يسأل يقول طيب هذا البكاء ليش ما صار المأتم لكثير من الصحابة مثلا ايضا لهم مقام ولهم منزلة؟ هذا المسألة ما أظن تخفى يعني على ذي لب، يعني ذو الألباب ما يخفى عليهم يعني الفرق. أولا الإمام الحسين سلام الله عليه سيد شباب أهل الجنة، إمام قام أو قعد، إمام معصوم، ثاني الثقلين، موقفه عليه السلام موقف مخطط إلى من قبل الله عز وجل ومن قبل رسول الله، وتعتبر نهضته فصل ثاني في نهضة النبي صلى الله عليه وآله لإحياء شريعة جده، وملؤها إخلاص وملؤها صدق وزيادة على ذلك طبيعة المأساة والمصيبة التي جرت عليه لم تجرأ على أحد، وثالثا رسول الله أمرنا بذلك بالخصوصية. النبي صلى الله عليه وآله ما يعني علم المسلمين على البكاء على ميت لم يمت بعده غير الحسين سلام الله عليه. يعني شلون؟ يعني يروي عدد من المؤرخين، واذا اعطيك المصدر حتى براحتك تراجع المصدر، فضائل الخمسة من الصحاح الستة المرحوم السيد الفيروز ابادي من مصادر العامة مصادر الجمهور بالمجلد الثالث، ينقل عن كتب الصحاح وغيرها ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم اخبر بقتل الحسين عليه السلام، و بكى عليه وأمر أصحابه بالبكاء على الحسين عليه السلام. شكت بعضهم يعرف يقول في محرم سنة 11، يعني الرسول شكت توفي في صفر سنة 11، في محرم سنة 11 في عاشوراء رأى الرسول صلى الله عليه وآله كأن كلابا تلف في دماء أهل بيته وأشدها كلب أبقع. فسر الرسول صلى الله عليه وسلم فسر هذه الرؤيا بأن تلك الكلاب هم المجرمون القتل الذين سيأتون لقتل الحسين لحرب الحسين عليه السلام، والكلب الأبقع هو شمر ابن الجوشن. أخبر المسلمين وبكى وأبكاهم، بكى معه الصحابة قبل شكثر، يعني قبل 50 سنة بالضبط، لأن من محرم 11 إلى محرم 61 شكثر الفاصل 50 سنة. تدخل عليهم سلمة تجده يبكي، تقول يا رسول الله ما الخبر، هل جد جديد؟ قال هبط علي جبرائيل عليه السلام أخبرني بأن ولدي حسينا عليه السلام سيقتل في بقعة من أرض العراق يقال لها كربلاء، وأتاني بشيء من تربته وهاكها يا أم سلمة ضعيها في قارورة، فإذا رأيتها تحولت دما عبيطا فاعلمي أن حسينا قد قتل. هذه الروايات العامة. زين بالفعل أم سلمة تقول ما كان يوم عاشوراء جئت إلى القارورة، يوم عاشوراء سنة مقتله عليه السلام، جئت إلى القارورة فوجدتها تحولت إلى دم عبيط. شايف؟ على العموم، فإذا في واقع الأمر هذه الروايات تدل على أن الرسول صلى الله عليه وآله أعطى عناية خاصة علما للبكاء على الحسين عليه السلام، وهذه العناية الخاصة لا تعني أنه إحنا يعني نبكي على الحسين عليه السلام فقط، قطعا نبكي على جده رسول الله، على أمه الزهراء سلام الله عليها، على أبيه أمير المؤمنين، بقية الأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين، لكن هم يقولون على لسان الحسن عليه السلام لا يوم كيومك يا أبا عبد الله. هذا على مستوى أهل البيت، على مستوى غيرهم، على مستوى غيرهم ما عندنا يعني دليل على إحياء ذكراهم بالبكاء. يعني تقول ما احترامي يغرم مثلا إذا كان شخص من الصحابة على سبيل المثال مثلا أفرضه وكان من الصحابة العدول من المستقيمين، وتمر ذكراه يحب واحد يذكره ويبكي عليه ما في إشكال، لكن بعنوان إحياء مأتم وعقد مراسيم، هل خصوصية هذه ركزت الروايات على الحسين سلام الله عليه، ولا أريد واحد يبكي لما نزل بأبي ذر، ما في شيء، أبو ذر صحابي جليل، وكثيرا ما نذكر مصيبته ونبكي، قسم لما يسمع قصة أبي ذر وآلام أبي ذر تحمل أبي ذر يبكي جيد في محله، ويثاب الإنسان على ذلك. نعم، هذا من السنة أن تبكي أخاك المؤمن لمصيبة نزلت به، لكن تقاس مصيبة أبي ذر مثلا بمصيبة سيد الشهداء سلام الله، طبعا لا. خصوصية للحسين مستفادة من الأدلة الشرعية، فالمسألة مسألة دليل شرعي. هذه يعني من جهة، بعضهم أخذت الغيرة سوى قال لا يجوز قراءة مقتل الحسين عليه السلام يوم عاشوراء لئلا تتشبه بالرافضة إلا أن تقرأ قبله مقتل عثمان. شرع العبادة يعني أذكر لك أن الاسم يعني قضية، يعني قضية توثيق، يعني ده أذكر لك وثائق، يعني ما مقصودي أنه أنال من أحد. شايف؟ يقول إلا أن تذكر مقتل فلان، هي ليش غيرة يعني؟ تبكي ابكي أنت، شوف راحتك يعني على كل حال. شايف جيدة؟ يعني إحنا الواقع أنت تسألنا عن دليلنا نقول لك هذا دليلنا، بس تريد تبكي على 5000 واحد آخر أنت على كل حال، ويعني تعرف كيف تصرف وكيف تجيب الله تبارك وتعالى. أنا ما أدخل يعني في شأنك في هذا المقام، بس تسألني عن دليل على إحياء ذكر الحسين، أقول لك مصادر السنة والشيعة قائمة على أن الرسول بكى قبل موته بعشرات السنين، وإذا جاز بكاء عليه قبل موته بعشرات السنين من باب أولى يجوز البكاء بعد موته وقتله وشهادته بعشرات السنين، والملاك واحد، ثم البكاء مو قضية بكاء فقط، البكاء من وراءه داف رسالية. انا ابكي الحسين لانشد الى ذكر الحسين، لاعمق العقائد والمفاهيم الاسلامية، احكام الدينية التي ثار من اجلها الحسين سلام الله عليه. وهذا ينقلنا الى النقطة الثالثة، انه لماذا الادامة المواصلة، حقيقة المواصلة واضح يعني هدفها. مواصلة اولا، أئمة أهل البيت عليهم السلام حثونا على ذلك، وأئمة أهل البيت ثاني الثقلين في الأمة، وقلت لك هذا مستفاد أيضا من سنة النبي صلى الله عليه وآله. وفي عين الوقت البكاء على الحسين عليه السلام على أصل الإباحة الشرعية، ومن وراء نتوخى أن تتحول هذه المآتم إلى معاهد الدين ومراكز للعلم ومصدر إشعاع للعقيدة الإسلامية ولمفاهيم الإسلام. يعني القضية ليست قضية بكاء فقط. ولهذا نجد أن الإمام السجاد سلام الله عليه في واقع الأمر في مجلس يزيد ابن معاوية، الإمام خطب خطبة كانت أول في الواقع أول نموذج منبري مقدس قدمه الامام السجاد عليه السلام، وابكى فيه الجالسين العدو الصديق بكى في ذلك المجلس، حينما قال عليه السلام ليزيد بن معاوية: اتأذن لي ان ارقى الاعواد اتكلم بكلمات لله فيها رضا، لهؤلاء الجماعة اجر وثواب. امتنع يزيد في البدء، جماعة قالوا دعه يخطب ما عسى ان يقول من الكلام، قالوا انه من اهل بيت زق العلم زقا. اصروا علي على كل حال، قال ما انه لا ينزل الا بفضيحتي وفضيحة آل ابي سفيان. نتيجة اذن له، صعد المنبر، خطب عليه السلام، قال ايها الناس اعطينا ستا وفضلنا بسبع، اعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين، وفضلنا بأن منا النبي المختار، ومنا الصديق، ومنا الطيار، ومنا أسد الله وأسد رسوله، ومنا سيدة النساء فاطمة، ومنا سبطة هذه الأمة، ومنا مهديها. أيها الناس من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني أعرفه بحسبي ونسبي، من أنت يا ابن رسول الله؟ قال أنا ابن مكة ومنها، أنا ابن زمزم والصفا، أنا ابن من حمل الركن بأطراف الرداء، أنا ابن من أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أنا ابن من عرج به إلى السماء، أنا ابن من حمل على البراق في الهوى، أنا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين وأدنى، أنا ابن من صلى بملائكة السماء مثنى مثنى، أنا ابن من أوحى إليه الجليل ما أوحى، أنا ابن محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، أنا ابن علي المرتضى، أنا ابن من ضرب خراطيم الخلق بذي الفقار حتى قالوا لا إله إلا الله، أنا ابن من ضرب بين يدي رسول الله بسيفين وطعن برمحين وبايع البيعتين وهاجر الهجرتين وقاتل ببدر وأحد وحنين ولم يكفر بالله طرفة عين، أنا ابن صالح المؤمنين ويعشو بالمسلمين وقامع الملحدين ومبيد المشركين وسهم من مرام الله على المنافقين ولسان حكمة العابدين وأصبر الصابرين وأفضل القائمين من آل طه وياسين رسول رب العالمين. انا ابن المحامي عن حرم المسلمين وقاتل اعدائه الناكفين والقاسطين والمارقين. انا ابن المنصور بجبرائيل المؤيد بميكائيل واول من اجاب لله ولرسوله من المؤمنين وناصر دين الله وولي امر الله وبستان حكمة الله وعيبة علمه سمح سخي بهي بهلول زكي رضي امام مقدام صابر صوام مؤذب قوام قاطع الاصلاب مفرق الاحزاب اربطهم جنانا اثبتهم عنانا اشدهم شكيما امضاهم عزيمة اسد باسل يطحنهم في الحروب اذا ازدلفت الاسن واقتربت الاعنة طحن الرحى ويدروهم فيها ذروى الريح الهشيم. مكي مدني خيفي عقبي بدري احدي شجري مهاجري من العرب سيدها ومن الوغى ليثها وارث المشعرين وابو السبطين حسن وحسين ذاك جدي علي بن ابي طالب. ثم قال انا ابن نقيات الجيوب اكرم وانا انا ابن عديمات العيوب والله انا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء انا ابن خديجة الكبرى يقول المؤرخون ثم ابكى كل عدو وصديق بهذه الكلمات فقال انا ابن المذبوح بكربلاء انا ابن محجوز الراس من القفايا انا ابن مسلوب العمامة والردايا انا ابن مرسو من العرايا قيل الشام يهدى انا ابن من بكته ملائكة السماء ولم يزل يقول انا حتى ضج الناس بالبكاء والنحيب خشي يزيد من وقوع الفتنة قال للمؤذن اذن فلما قال الله اكبر قال الامام كبرت كبيرا لا يقاس وعظيما لا تدركه الحواس ولما قال اشهد ان لا اله الا الله قال الامام شهد بها لحمي ودمي ومخي وعظمي وشعري وبشري ولما قال اشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه وآله قال الامام عليه السلام يا يزيد محمد هذا جدي ام جدك فان زعمت انه جدك فقد كذبت واثمت وان قلت انه جدي فلم قتلت عترتي وسبايات نسايا سجادكم بالحبل مسحو مسحو من كربل للشام مجلوب عادة زلم طالب وما طلوه يا ولي لكن الخدر شلهن ذنوب يا راح انا سارة وقطع ندره بعد ذلك نزل الامام عليه السلام من المنبر يقول المنال دنوت الي مسلما عليه قلت كيف أمسيت يا ابن رسول الله يا قال يا من ألمسينا كبني إسرائيل في آل فرعون يذبحون أبناءهم يستحيون نساءه أمست العرب تفتخر على العجم أن محمدا منها وأمست قريش تفتخر على سائر العرب أن محمدا منها وأمسينا المحمد مقتولين مشردين إنا لله وإنا إليه راجعون يا ليت أمي لم تلدني ولم أكن يراني يزيد في البلاد أسير أقعد ذليلا في دمشق كأنني من الزنج عبد غاب عينه نصير وجدي رسول الله في كل مشهد وشيخي أمير المؤمنين أمير وينك يا ابويا عني وراعي الحمي يا عمي رحم الله عبرتك وعنتك يا موالي وينك يا ابويا عني وراعي الحمي يا عمي في وين اخوي الاكبر بدر العلا والتمي ما الخبر سيدي قاد مضغ من لحمي وقاد شرب من دمي قاد مضغ من لحمي وقاد شرب من دمي قاد الحديد وجامعة قاد يهد القوة آيه ويسرى بزين العابدين فرج عنا يا الله اقضي حوائجنا شافي مرضانا اللهم فك قيد وسرانا اللهم اجعل عواقب امرنا الى خير وتقبل منا من المؤسسين المستمعين باحسن القبول بلغ اموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات